من النفقة. فقالوا النكاح مكروه في حق من لا يقدر على النفقة لأنه يخل بحق الإيه؟ المرأة من النفقة. وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالإيه؟ فليتزوج. وبوجوب النكاح قال الظاهري، وجوب النكاح قال الظاهري. طب وحكمه عند الشافعي ايه؟ لا لا ينقسم الحال، لا ينقسم. انا اريد ان انبه على شيء، اذا اردنا ان نتكلم على اصل مشروعيه النكاح فهو ليس له حكم واحد. الظاهري يقول بالوجوب، والشافعي يقول بالاباحه، وغيره يقول بالندب، ليس له حكم واحد. هذه تقسيمات باعتبار امور عارضه. يعني اذا تزوج المراه بقصد اضرارها فالنكاح في حقها حرام، هو الذي جعله حرام ليس كونه نكاحا، بل كونه قصد به الاضرار. اذا تزوج المراه وكان وهو يخل بنفقتها وهي لا تتضرر بذلك فالنكاح في حقه مكروه. الكراهه لم تاتي من اصل النكاح، انما جاءت من الامور الايه؟ العارضه. فتقسيم النكاح الى الاحكام الخمسه ليس هذا هو حكم النكاح، هذا في اصل مشروعيته. هذا ما يقوله الشاطبي مباح بالجزء اذا كان خالدا للواجب يكون الواجبا، صحيح؟ انت الان تفكر يعني تعطي احكاما للنكاح لا بالنظر الى ذاته بل بالنظر لامور عارضه. انت تزوجت بقصد الاضرار، الذي جعله حرام هو قصد الايه؟ الاضرار، لا كونه نكاحا. وانت تزوجت وتعلم من نفسك انك تخل بنفقه المراه، وتعلم ان المراه لا تتضرر بالاخلال بهذه النفقه، فيكون هذا النكاح ايه؟ مكروها. الكراهه جاءت من الاخلال بالنفقه، لم تاتي من اصل النكاح. لكن اذا اردنا ان نتكلم على اصل النكاح ماشي، فهو عند ايه؟ عند الظاهرية واجب، كل من قدر على النكاح فالنكاح في حقه واجب. والشافعي رحمه الله يقول النكاح مباح، والاشتغال بالطاعة أفضل منه. وأبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى أن النكاح مندوب. يبقى إذا تكلمنا عن أصل مشروعية النكاح فهو لا يجوز إلا إيه؟ إلا حكما واحدا. طيب يعني لو اردنا ان نتزوج، مش نتزوج، لا، اذا اردنا ان نحاول نفهم مذهب الشافعي رحمه الله، يعني ماذا يصنع الشافعي في فليتزوج هذه؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الشافعي رحمه الله يقول النكاح مباح مع وجود صيغة الامر التي هي الظاهرة في الوجوب. من دواعي الفطرة. من دواعي الايه؟ من دواعي الفطرة. طب وايه ده؟ الشرع لا يأمر بوجود الطعام في الطعام. نعم، هذه قاعدة جيدة. نعم، أحسنت، هذا جيد. هم يعني الصارف هنا للأمر فليتزوج، الصارف له عن الوجوب إلى الإباحة عند الشافعي ما ذكره بعض الشافعية من أن الإيه؟ من أن الأمر إذا ورد بشيء مؤكد من جهة الطبع فإنه يدل على الإيه؟ فإنه يدل على الإباحة. إنه مؤكد من جهة الإيه؟ ما هو يعني أنت تفعله بمقتضى الطبع. يبقى ما كنت تفعله بمقتضى الطبع لا يأتي الشرع بإيه؟ لا يثبت إيجابه من جهة الإيه؟ الشرع. وقد قسم بعض الفقهاء النكاح الى الاحكام الخمسه، اعني الوجوب والندب والتحريم والاباحه والكراهه. فقالوا يكون واجبا اذا قدر على مؤنث النكاح وخاف على نفسه الوقوع في الزنا ان لم يتزوج. والندب ماشي، اذا قدر على النكاح ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ان لم يتزوج مع احتياجه الى الايه؟ الى النكاح. والتحريم اذا قصد به الإضرار.

فعليه بالصوم فالهاء عائدة على مبهم من المخاطبين. يقول انظر للأخ يبحلو صلى الله عليه وسلم فإذا توقفنا إن شاء الله وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.